حتى يكون حفظك لله لابد أن تخلص. يعني إيه تخلص؟ يعني تخلي العمل فقط لجهة واحدة لله سبحانه وتعالى. طب إزاي أعملها دي؟ هدي لك مثال. تخيل أنت ساكن في الدور السادس، فجبت واحد نقاش عشان يعمل لك الشقة بتاعتك، واتفقت معه بكام؟ مثلا 2000 جنيه. تمام، اتفقنا وعمل الشغل ممتاز. ولما خلص الشغل فوجئ اللي ساكن في الدور الثامن، واحد بيخبط عليه بيقول له انا فلان فلاني اهلا بيك. بيقول له انا عايز 2000 جنيه. بيقول له ليه؟ بيقول له ما انا عملت الدور السادس، الشقه اللي في الدور السادس. طب انا مالي، انت عملت الشقه ليا ولا ليه؟ روح خد فلوسك ال 2000 جنيه اجرك، اجر تعبك واجر انشغالك الشديد بانك تنجز هذا العمل على اتقن صوره من اللي انت اتفقت معاه. ولله المثل الاعلى. نفس الموقف يوم القيامه، انت مستغرب ليه؟ ما هو ده اللي هيحصل. واحد بيحفظ للناس، بتحفظ ليه يا فلان؟ عشان برضك يبقى الواحد خاتم ومعاه اجازه وبرضك يبقى يعني كده. وانت يعني انت بتعمل كده للناس. اه طيب خلاص، يبقى انت متفق وانا متفق معاك ان ليس لك اجرا يوم القيامه. ياتي يوم القيامه صاحبنا ده، نسال الله العافيه، يا رب انا عايز اجر حفظ القران الكريم زي الناس اللي بتاخد الهدايا والجوائز العظيمه واللي بيدخلوا الجنه وبيرتقوا. يقول لا، انما قرات يقال عنك قارئ وقد قيل. اللي انت عايزه خدته، وانت ما كنتش بتشتغل لله سبحانه وتعالى، انت اشتغلت للناس، لان الله عز وجل لا يقبل عملا لم يعمل له سبحانه وتعالى. اغنى الاغنياء عن الشرك. انت عارف انت محتاج الاخلاص ليه؟ محتاج الاخلاص حتى لا تتعثر في الطريق، لان المخلص لا يتعثر، ولما بيتعثر بيقوم بسرعه عقبات المعروفه، لكن على طول عارف وجهته لله سبحانه وتعالى. المخلص مهما يقولوا له الصوره دي صعبه، ما خلي بالك، ما تحفظ، مش عارف ايه، لو انت مخلص سوف يكون الله معك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل حاجه تفتح لك، وان الله لمع المحسنين. ايه رايك بقى في البشرى الجميله دي عشانك؟ ان تصدق الله يصدق، هي القاعده. لو انت قلت يا رب وصدقت، انا عايز احفظ القران متقنا متينا خالصا لوجهك الكريم، سيكون انك صدقت. لكن نفسي احفظ القران وانت نايم، نفسي احفظ القران وانت قاعد، طب روح بعيد الدار، مش عارف ايه ده، طب انت هتحفظ ازاي؟ فلابد ان تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وانت عارف ان الاخلاص هو اللي هيخليك تستمر، مش مجرد البدايه، وهيخليك تبذل الجهد الكثير دون تعب، لانك تعمل لله سبحانه وتعالى. ولابد ان تجعل بينك وبين الله عملا خفيا لا يطلع عليه احد من الناس، لعله يكون هو القربى لك الى الله سبحانه وتعالى يوم تفتش السرائر.